مرمي كده يعني مرمي فيها كده يد ابو العلا كمان مره على حجمها يد المسجد ابو العلا كمان مره والنبي بسم الله الرحمن الرحيم معلش يا عم الحاج معلش يا ابو عمرو بسم الله الرحمن الرحيم إنا كل شيء خلقنا ولقد أهلكنا وكل شيء يفعل بالذنب مرمخ فيها كمان منو عملت ايه بقى؟

حافظ عليك. تمسك الطعام تشهر المرض يا رب. عندك الله. امين يا رب. ولعب ضمير. وجه استاذ ما يقارن. والأرض وضعك للنام والأرض وضعك للنام والأرض للنام في فاكهة والحب ذو العصف والريحان ما شاء الله سبيئي وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين رب المشرقين ورب المغربين فبأي ربنا يكفلك الحمد ولك الشكر يا رب العالمين.

يسأله من في السماوات